بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. قال الطبري علينا وعليه رحمة الله: القول في تأويل قوله عز وجل إياك نعبد. قال أبو جعفر: وتأويل قوله إياك نعبد لك اللهم نخشع ونذل ونستكين إقرارا لك يا ربنا بالربوبية لا لغيرك. كما حدثنا أبو كريب قال حدثنا عثمان بن سعيد قال حدثنا بشر بن عمارة قال حدثنا أبو روق عن الضحاك عن عبد الله بن عباس قال: قال جبريل لمحمد صلى الله عليه وسلم: قل يا محمد إياك نعبد، إياك نوحد ونخاف ونرجو ربنا لا غيرك. وهذا الأثر في تفسير ابن أبي حاتم، ولم تشكل الكلمات التي تحتاج إلى شكل، وكذا في طبعة الشيخ حكمة بشير حفظه الله لتفسير ابن كثير الجزء الأول صفحة 206 أيضا لم تشكل. وهنا مثل كلمة لا غيرك يعني تحتاج إلى يعني فتحة على الراء، لأن هذا مما قد يخطئ به من لا يعرف النحو. وهذا الأثر في إسناده بشر بن عمارة، وفيه الانقطاع بين الضحاك وعبد الله بن عباس. يقول الطبري عقب هذا الخبر قال: وذلك من قول ابن عباس بمعنى ما قلنا، وإنما اخترنا البيان عن تأويله بأنه بمعنى نخشع ونذل ونستكين، دون البيان عنه بأنه بمعنى نرجو ونخاف، وإن كان الرجاء والخوف لا يكونان إلا مع ذلة. الرجاء والخوف لا يكونان إلا مع ذلة. طبعا في هذا الموطن يعني ابن كثير علينا وعليه رحمة الله تكلم عن العبادة وأنها تجمع الخوف والحب والرجاء، الخوف والحب والرجاء، ويعني اختياره في هذا في غاية الجمال والجلال. وإذا لما نتحدث عن الخشية نقول الخشية مزيج من الخوف والحب والرجاء، أيضا هذه بمعاني. فهذا هو المعنى الذي اختاره الطبري علينا وعليه رحمة الله تعالى في تفسير ما أمر الله تعالى به عباده أن يقولوه إياك نعبد. ولذلك بودنا من القارئ حينما يقرأ إياك نعبد وإياك نستعين يستحضر أنه يقرأ، ويستحضر أنه يناجي ربه، ويستحضر بأنه يدعو ربه سبحانه وتعالى. ففي هذه السورة العظيمة سورة الفاتحة التقرير والتلقين، تقرير العقيدة وتقرير يعني الأمر، وأيضا يعني يلقن الإنسان أن يقول هذا. ولذلك معرفة وفهم هذه السورة العظيمة من أعظم ما يعني يدعى به إلى الله تعالى. فينبغي علينا أن نفهم هذه الآية فهما كاملا، هذه السورة وهذه الآيات، ونقرأها على الناس في جميع المجالس والمحافل. ولا بد من إيصال المعنى، لا بد من إيصال هذا المعنى لأمة محمد صلى الله عليه وسلم، فهذا من أعظم ما يكون، هذا من أعظم ما يكون. نسأل الله تعالى أن يجعلنا من الذين يقومون بالقرآن كاملا. إذن قال الطبري: وإن كان الرجاء والخوف لا يكونان إلا مع ذلة، لأن العبودية عند جميع العرب أصلها الذلة، وإنما تسمي الطريق المذلل الذي قد وطئته الأقدام وذللته السابلة معبدة. طبعا السابلة المقصود به الذين يسيرون مع دوابهم، فالطريق الذي يسار عليه ويمشى يكون مذللا معبدا يصلح للمشي بعده. ومن ذلك قول طرف ابن العبد: تباري عتاق الناجيات وأتبعت وظيفا وظيفا فوق مور معبدي. طبعا هنا وظيف مقصود به الخف، المقصود به الخف. والناجيات يعني ما معنى ناجيات؟ أي مسرعات في السير من النجاء، وهو سرعة السير. نعم. فالناجية هي الناقة السريعة تنجو بمن ركبها. قال الطبر: يعني بالمور الطريق، وبالمعبد المذلل الموطوء، يعني لما وطئته الأقدام وسارت عليه أصبح يسار عليه بسهولة. يقول: من ذلك قيل البعير المذلل بالركوب في الحوائج معبد، ومنه سمي العبد عبدا لذلته لمولاه. والشواهد على ذلك من أشعار العربي وكلامها أكثر من أن تحصى، وفيما ذكرناه كفاية لمن وفق لفهمه إن شاء الله تعالى. القول في تأويل قوله: وإياك نستعين. قال أبو جعفر: ومعنى قوله وإياك نستعين: وإياك يا ربنا نستعين على عبادتنا إياك وطاعتنا في أمورنا كلها، لا أحدا سواك، إذ كان من يكفر بك يستعين في أموره معبوده الذي يعبده من الأوثان دونك، فنحن بك نستعين في جميع أمورنا مخلصين لك العبادة. كالذي حدثنا أبو كريب قال حدثنا عثمان بن سعيد قال حدثنا بشر بن عمار قال حدثنا أبو روق عن الضحاك عن عبد الله بن عباس: وإياك نستعين، قال: إياك نستعين على طاعتك وعلى أمورنا كلها. طبعا هذا أيضا في إسناد بشر بن عمار، والانقطاع بين الضحاك وعبد الله بن عباس. يقول: فإن قال قائل: وما معنى أمر الله عباده أن يسألوه المعون على طاعته؟ أو جائز وقد أمرهم بطاعته أن لا يعينهم عليها؟ أم هل يقول قائل لربه: إياك نستعين على طاعتك، إلا وهو على قوله ذلك معان؟ وذلك هو الطاعة، فما وجه مسألة العبد ربه ما قد أعطاه إياه؟ قيل: إن تأويل ذلك على غير الوجه الذي ذهبت إليه، وإنما الداعي ربه من المؤمنين أن يعينه على طاعته إياه، داع أن يعينه فيما بقى من عمره على ما كلفه من طاعته دون ما قد تقضى ومضى من أعماله الصالحة فيما خلا من عمره. وجازت مسألة العبد ربه ذلك، لأن إعطاء الله عبده ذلك مع تمكينه جوارحه لأداء ما كلفه من طاعته وافترض عليه من فرائضه فضل منه جل ثناؤه تفضل به عليه، ولطف منه لطف له فيه، وليس في تركه التفضل على بعض عبيده بالتوفيق مع اشتغال عبده بمعصيته وانصرافه عن محبته، ولا في بسطه فضله على بعضهم مع إجهاد العبد نفسه في محبته ومسارعته على طاعته، فساد في تدبير ولا جور في حكم. فيجوز أن يجهل جاهل موضع حكم الله أمره عبده بمسألته عونه على طاعته. فربنا جل جلاله أيها الإخوة قد مهد لنا الطريق وبين لنا الصراط المستقيم وخلق بنا القوة على فعل الخير، فعلى العبد أن يعمل في طاعة الله. يقول الطبري: وفي أمر الله جل ثناؤه عباده أن يقولوا: إياك نعبد وإياك نستعين، بمعنى مسألتهم إياه المعون على العبادة أدل الدليل على فساد قول القائلين بالتفويض من أهل القدر، يقصد بأهل القدر نفاة القدر لا مثبتوه، يزعمون أن الأمر فوض إلى الإنسان أي رد إليه. نعم. يقول الطبري أدل الدليل على فساد قول القائلين بالتفويض من أهل القدر الذين أحالوا أن يأمر الله أحدا من عباده بأمر أو يكلفه فرض عمل إلا بعد إعطائه المعونة والقدرة على فعله وعلى تركه، ولو كان الذي قالوا من ذلك كما قالوا لا بطلت الرغبة إلى الله في المعونة على طاعته، إذ كان على قولهم مع وجود الأمر والنهي والتكليف حقا واجبا، حقا واجبا على الله للعبد إعطاؤه المعونة عليه، سأله ذلك عبده أو ترك مسألته ذلك، بل ترك إعطائه ذلك عندهم منه جور، ولو كان الأمر في ذلك على ما قالوا لكان القائل إياك نعبد وإياك نستعين إنما يسأل ربه ألا يجور. قال الطبري معقبا على هؤلاء، قال وفي إجماع أهل الإسلام جميعا على تصويب قول القائل اللهم إنا نستعينك، وتخطئتهم قول القائل اللهم لا تجر علينا، دليل واضح على خطأ ما قال الذي وصفت قولهم، إذ كان تأويل قول القائل عندهم اللهم إنا نستعينك اللهم لا تترك معونتنا التي تركها جور منك. فإن قال قائل وكيف قيل إياك نعبد وإياك نستعين، إياك نعبد وإياك نستعين، فقدم الخبر عن العبادة وأخرت مسألة المعونة عليها بعدها، وإنما تكون العبادة بالمعونة، فمسألة المعونة كانت أحق بالتقديم قبل المعان عليه من العمل والعبادة بها. قيل لما كان معلوما أن العبادة لا سبيل للعبد إليها إلا بمعونة من الله جل ثناؤه، وكان محالا أن يكون العبد عابدا إلا وهو على العبادة معان، وأن يكون معانا عليها إلا وهو لها فاعل، كان سواء تقديم ما قدم منها على صاحبه، كما سواء قولك لرجل قضى حاجتك فأحسن إليك في قضائها، قضيت حاجتي فأحسنت إلي، فقدمت ذكر قضائه حاجتك، أو قلت أحسنت إلي فقضيت حاجتي، فقدمت ذكر الإحسان على ذكر قضاء الحاجة، لأنه لا يكون قاضيا حاجتك إلا وهو إليك محسن، ولا محسنا إليك إلا وهو لحاجتك قاض. فكذلك سواء قول القائل اللهم إنا إياك نعبد فأعنا على عبادتك، وقوله اللهم أعنا على عبادتك فإنا إياك نعبد. قال أبو جعفر وقد ظن بعض أهل الغفلة أن ذلك من المقدم الذي معناه التأخير، كما قال امرؤ القيس فلو أن ما أسعى لأدنى معيشة كفاني ولم أطلب قليل من المال، يريد بذلك كفاني قليل من المال ولم أطلب كثيرا، وذلك من معاني التقديم والتأخير، ومن مشابهة بيت امرئ القيس بمعزل من أجل أنه قد يكفيه القليل من المال ويطلب الكثير، فليس وجود ما يكفيه منه بموجب له ترك طلب الكثير، فيكون نظير العبادة التي بوجودها وجود المعونة عليها وبوجود المعونة عليها وجودها، فيكون ذكر أحدهما دالا على الآخر، فيعتدل في صحة الكلام تقديم ما قدم منهما قبل صاحبه أن يكون موضوعا في درجته ومرتبا في مرتبته. فإن قال فما وجه تكراره إياك مع قوله نستعين، وقد تقدم ذلك قبل نعبد، وهل لا قيل إياك نعبد ونستعين؟ إذ كان المخبر عنه أنه المعبود هو المخبر عنه أنه المستعان. قيل إن الكاف التي مع إيا هي الكاف التي كانت تتصل بالفعل، أعني بقوله نعبد لو كانت مؤخرة بعد الفعل، وهي كناية اسم المخاطب المنصوب بالفعل، فكثرت بإيا متقدمة إذ كانت الأسماء إذا انفردت بأنفسها لا تكون في كلام العرب على حرف واحد، فلما كانت الكاف من إياك هي كناية اسم المخاطب التي كانت تكون كافا وحدها متصلة بالفعل إذا كانت بعد الفعل، ثم كان حظها أن تعاد مع كل فعل اتصلت به، فيقال اللهم إنا نعبدك ونستعينك ونحمدك ونشكرك، وكان ذلك أفصح في كلام العرب من أن يقال اللهم إنا نعبدك ونستعين ونحمد. كان كذلك إذا قدمت كناية اسم المخاطب قبل الفعل موصولة بإيا، كان الأفصح إعادتها مع كل فعل، كما كان الفصيح من الكلام إعادتها مع كل فعل إذا كانت بعد الفعل متصلة به، وإن كان ترك إعادتها جائزا. وقد ظن بعض من لم ينعم النظر أن إعادة إياك مع نستعين بعد تقدمها في قوله إياك نعبد بمعنى قول عدي بن زيد العبادي وجاعل الشمس مصرا لا خفاء به بين النهار وبين الليل قد فصلا، وكقول أعشى همدان، أعشى همدان هو عبد الرحمن ابن عبد الله الهمداني أبو مصبح، كان أحد الفقهاء القراء، ثم ترك ذلك وقال الشعر واشتهر به. قال ذلك يمدح عبد الرحمن بن الأشعث بن قيس الكندي، وكان حينها قد خرج على الحجاج، فخرج معه الفقهاء والقراء، فلما أسر الحجاج الأعشى قال له ألست القائل بين الأشج وبين قيس باذخ بخبخ لوالده وللمولود؟ نعم. ثم قتله. فهنا بين الأشج يقول الطبري وكقول أعشى همدان بين الأشج وبين قيس باذخ بخبخ لوالده وللمولود، وهنا بخ كلمة التعظيم والتفخيم. يقول الطبري وذلك من قائله جهل، من أجل أن حظ إياك أن تكون مكررة مع كل فعل لما وصفنا آنفا من العلة، وليس ذلك حكم بين، لأنها لا تكون إذا اقتضت اثنين إلا تكريرا إذا أعيدت، إذ كانت لا تنفرد بالواحد، وأنها لو أفردت بأحد الاسمين في حال اقتضائها اثنين كان الكلام كالمستحيل، وذلك أن قائلا لو قال الشمس قد فصلت بين النهار لكان من الكلام خلفا، مقصود هنا الرديء من القول، نقول الكلام الخلف هو الرديء من القول، وهذا من جمال العربية، لما نقول خلف بفتح الخاء واللام هو الذي يأتي بعده جيد، مثل ما يروى في الخبر يحمل هذا الحديث من كل خلف عدوله، وبسكون اللام يعني تكون هذا الذي يأتي بعد وهو سيء، يعني كقول عائشة رضي الله عنها وبقيت يعني نسيت أول البيت ولكن فيه وبقيت في خلف كجلد الأجربي هكذا. نعم. وربنا قال فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة، فهذا فتح اللام وسكون اللام يعطيك معنى جديدا. يقول لكان من الكلام خلفا أي لكان كلاما رديئا لنقصان الكلام عما به الحاجة إليه من تمامه الذي يقتضيه بين. ولو قال القائل اللهم إياك نعبد لكان ذلك كلاما تاما. فكان معلوما بذلك أن حاجة كل كلمة كانت نظيرة إياك نعبد إلى إياك كحاجة نعبد إليها، وأن الصواب أن تكون معها إياك، إذ كانت كل كلمة منها جملة خبر مبتدأ. وبينا حكم مخالفة ذلك حكم بين فيما وفق بينهما الذي وصفنا قوله. ثم كلام الطبري علينا وعليه رحمة الله، وإن شاء الله يعني تتوقف كلماته هنا، ولكن أجره باق بإذن الله، ولعلنا نقول كلاما في تفسير هذه الآية الكريمة. عسى الله أن يبقي هذا القول نافعا في الآفاق جيلا بعد جيل. ومعنى إياك نعبد أي نخصك ونقصدك بالعبادة، وهي الطاعة مع الخضوع، أي غاية الذل لمن له غاية الإحسان. وذل العبد لربه تكريم لنفسه، لأن العبد خلق للعلم بالله وخلق لأجل عبادة الله. فعلى هذا العبادة عبارة عما يجمع كمال المحبة والخضوع والخوف لله سبحانه وتعالى. وإياك نستعين أي ومنك نطلب المعونة. إياك في الموضعين مفعول بالفعل الذي بعده، وإنما قدم ليفيد الحصرة، فإن تقديم المعمولات يقتضي الحصرة. فاقتضى قول العبد إياك نعبد أن يعبد الله وحده لا شريك له، واقتضى قوله وإياك نستعين اقتضى اعترافا بالعجز والفقر، وأن لا نستعين إلا بالله وحده. وينوي القارئ عند القراءة القراءة والدعاء والطلب، مستظهرا الذل والافتقار للعلي القهار. وكرر إياك للاهتمام والحصر، أي لا نعبد إلا إياك ولا نتوكل إلا عليك. وهذا هو كمال الطاعة، والدين يرجع كله إلى هذين المعنيين، وهو كما قال الحسن البصري الفاتحة سر القرآن، وسرها هذه الكلمة إياك نعبد وإياك نستعين. فالأول تبرؤ من الشرك، والثاني تبرؤ من الحول والقوة والتفويض. فإياك نستعين أي نطلب العون منك على العبادة وعلى جميع أمورنا. وفي هذا دليل على بطلان قول القدرية والجبرية، وأن الحق بين ذلك. وفي هذه الآية دليل على أن العبد لا يجوز له أن يصرف شيئا من أنواع العبادة كالدعاء والاستغاثة والذبح والطواف إلا لله وحده. وفيها شفاء القلوب من داء التعلق بغير الله ومن أمراض الرياء والعجب والكبرياء. وليعلم المسلم أنه حينما يقول إياك نعبد وإياك نستعين أنه يؤدي العهد والميثاق على العبادة والاستعانة بالله، فليحذر نقض هذا الميثاق. والميثاق سيمر معنا في تفسير هذا الكتاب إن شاء الله تعالى عند الآية 27 من سورة البقرة. وفيه روى الطبري بسنده عن قتادة قوله الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه، يقول قتادة فإياكم ونقض هذا الميثاق، فإن الله قد كره نقضه وأوعد فيه وقدم فيه في آية القرآن حجة وموعظة ونصيحة. وإنا لا نعلم الله جل ذكره أوعد في ذنب ما أوعد في نقض الميثاق، فمن أعطى عهد الله وميثاقه من ثمرة قلبه فليث به لله. ولذلك قال محقق الكتاب في ذلك الموطن الذي سيأتينا بإذن الله قوله من ثمرة قلبه أي خالص قلبه مأخوذ من ثمرة الشجرة لأنها خلاصتها وأطيب ما فيها. وفي حديث المبايعة فأعطاه صفقة يده وثمرة قلبه أي خالص عهده، وهو حديث عبد الله بن عمرو بن العاص في المسند. ويقال خصني فلان بثمرة قلبه أي خالص مودته. إذن أيها الإخوة اعبدوا الله حق العبادة وتأملوا في آيات القرآن فإنها خزائن الله في أرضه، فلا تخرجوا من هذه الحياة إلا وأنتم مبصرون لكلام الله ومعانيه. نسأل الله أن يوفق المؤمنين أجمعين إلى فهم القرآن وإلى العمل به، إنه ولي ذلك والقادر عليه. هذا وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.